العمرة نفسها سبب من أسباب إن أنت ترزق الحج. اللي عايز يحج يعمل إيه عشان ربنا يكرمه بالحج؟ معهوش فلوس يعمل إيه؟ يعمل عمرة ويروح يقف تحت الباب يقول له يا رب نفسي حج، يا رب نحج.